من خلال استقرائه للنصوص يعني ما رأيته، فهل يعني قليل التشهد انه يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره كما هي في الوضوء، فهل هذا يعني يؤخذ استنباطا ويضيف القواعد الاصوليه الاخرى بحيث انه يعني كما يقال بعد الانتهاء من الوضوء يقال بعد الانتهاء من الاغتسال يقول يعني ما رايت بعد الاغتسال نص خاص؟ نعم طبعا القضية استنباطية شيخي الحديث كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.